رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن بلغنا هذا الشهر الكريم، وأكرمنا وغمرنا بفضله ونعمه أن وفقنا لصيام ما مضى منه وقيامه، ولقد مضى نصفه، لقد مضى شطره، لقد مضى شطره، وما مضى شطره مضى أكثره أو كله. أيها الإخوة، هذا الشهر الكريم شهر الصبر، شهر البر، شهر الخير، شهر الإحسان، شهر القرآن، شهر العبادة. هذا الشهر الذي أكرمنا الله به وجعله إحدى محطات مراجعة النفس وتكفير الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم. ترى ماذا صنعنا في هذه 15 و14 اليوم التي مرت؟ هل استفدنا من صيامنا؟ هل استفدنا من قيامنا؟ هل استفدنا من قراءة القرآن؟ هل استفدنا من هذه المشاعر الروحانية الطيبة العبقة، وفي هذه المشاعر الطيبة وفي هذا البلد الحرام؟ هل تأثرنا تأثرا صحيحا؟ هل كان لذلك أثر على نفوسنا، على أعمالنا، على نياتنا، على إخلاصنا لله سبحانه وتعالى؟ إن من عظم حكم هذا الشهر الكريم، هذا الركن العظيم الصوم، تعليم الصبر والإخلاص، الصبر على الطاعة وشدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما الصبر فلما هو ملحوظ محسوس من أن الإنسان يمنع نفسه عن طعامه وشرابه وشهواته وهو في حاجة إليها، يمنع نفسه وهو متمكن منها، يمنع نفسه احتسابا لله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر أمامه متيسر، يستطيع أن يأكل وأن يشرب ولا يدري عنه أحد، ولكنه يحبس نفسه تقربا إلى الله واحتسابا لله سبحانه وتعالى، ويعود نفسه الصبر. وكذلك فيه الإخلاص، الإخلاص لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى كون الصوم لله سبحانه وتعالى، مع أن كل شيء لله والعبادة كلها لله، إلا أنه ميزه بهذه الميزة لما فيه من إن صدق من فعله من شدة الإخلاص وقوة الصبر. هاتان الحكمتان، هل تعلمنا منهما في سلوكنا، في أعمالنا، في حياتنا، في مستقبلنا شيئا؟ ينبغي أن يكون شهر رمضان بالنسبة لكل مسلم شهر مراجعة شاملة للعام كله. وفي ثنايا أو في أثناء الشهر أيضا يكون هناك مراجعة أيضا لما مضى. ماذا صنعت؟ وما الذي اكتسبت؟ وما الذي قصرت فيه؟ وماذا يجب عليك أن تفعل؟ هذه المحاسبة للإنسان والمراجعة، مراجعة الإنسان لنفسه، ينبغي أن تكون في كل يوم. ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه في كل ساعة وفي كل يوم. إذا مضت سحابة النهار قضيت عملك، وظف في وظيفتك، تاجر في تجارتك، عامل في عملك، طالب في دراستك، لا بد أن تذهب وتمشي في أرجاء هذه الأرض لتسعى في الرزق. انتهى اليوم، يوم العمل، وأتاك الليل، جن عليك الليل، بدأت بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم ذهبت إلى فراشك. ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن أن يجعل من ليله قبل أن أو عندما يأوي إلى فراشه لحظة مراجعة ومحاسبة للنفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ماذا صنعت في يومي؟ وما مضى من ليلي؟ وأنا الآن سأذهب إلى الفراش. إذا ذهب إلى فراشه ونام في وقت نومه لا شيء عليه، إذا نام نوما طبيعيا عاديا إذن مرفوع عنه، لا حساب عليه. نومه هذا بنيته الصادقة الطيبة المخلصة لله يكون مكتوبا له، محسوبا له، لأنه استعان به على طاعة الله. نام مبكرا ليقوم مبكرا يدرك صلاة الفجر، أو ليقوم آخر الليل يصلي ما يتيسر له من الليل. إذن فنومه الذي لا تكليف عليه فيه له فيه أجر وثواب إذا نواه واحتسبه عامل يساعده على طاعة الله. لكن قبل أن ينام يحاسب نفسه سحابة اليوم التي مرت، وهذه الساعات التي مرت من الليل إلى أن أويت إلى فراشك، ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ هل أديت فروض ما فرضه الله عليك من صلاة ومن عمل مأمور به، نفقة على الأولاد، على الزوجة، على الأقارب الذين يجب عليك نفقتهم، هذه الواجبات، أمر بمعروف رأيت أنه لا بد منه فأمرت به، نهي عن منكر رأيته فأنكرته، الواجبات مرت بك هذه الواجبات فعلتها؟ ماشي، انتهى الحساب، إذن فعلت ما أوجب الله عليك في هذا اليوم. يعني الزمن والمدة محدودة، أمرها سهل محاسبتك فيها. ماذا صنعت من الخير زيادة، من الفضل، من الحسنات؟ الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، أمر بما يعني بر، إحسان، مساعدة ضعيف، كذا إلى آخره. ماذا صنعت؟ استعرضها في ذهنك. ماذا يمكن أن يكون الممت به مما هو قد يتعرض له الإنسان؟ وما أكثر ما يتعرض الإنسان في حياته لما سماه الله اللمم، الخطايا الصغيرة التي إذا استمرت وكثرت وأصر عليها كما يقول بعض أهل العلم تصير كبيرة. ما أكثرها؟ العين وبها أشياء كثيرة، النظر إلى ما لا يحل، الغمز بها، الكذا، اللسان، وما أكثر ما يوقع الإنسان في في في في مهالك إلا اللسان. بماذا تكلمت؟ هل سبيت؟ هل شتمت؟ هل اغتبت؟ هل نميت؟ هل كذا؟ أم حفظت لسانك؟ يدك ماذا صنعت؟ هل بطشت؟ هل أخذت شيئا لأحد؟ كذا. رجلك مشيت بها إلى خير أو إلى كذا؟ يعني دقائق معدودة قبل أن تنام ماذا صنعت؟ إن كان سجلك واجباتك مؤداة والحسنات قد فعلت ما استطعت من الخير زيادة في الفضل والنوافل من كل العبادات، وما أحذرك الله منه قد انتهيت منه، وما وقعت فيه من اللمم ولا بد أن يقع. لا يقول إنسان أنني بريء أو أنني معصوم، يقع لو نظرة أو كلمة أو لا بد أن يكون حصل منه. عندئذ تستغفر الله وتتوب إليه، تعيد في الذكر وتذكر ما استطعت من الذكر المعروف المأثور عند نومك حتى تنام وسجلك صاف صحيح مصحح. وإن قدر الله عليك، وكل شيء بتقدير الله، أن ارتكبته محظورا كبيرا أيضا يحتاج منك إلى توبة، تتوب إلى الله وتستغفره، لأنك ستنام، تموت، ذاهب برغبتك بإرادتك وبرغبتك إلى أن تموت. هنا هذه الميتة الموتة الصغرى هذه التي سماها الله سبحانه وتعالى الله الآية يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت يعني خلص الموت الحقيقي ويرسل الأخرى. إذن فالأخرى دخلت في مرحلة ما تشبه الموت لأنك يعني فقدت وانتهيت من جميع مشاعرك التي تحس بها وأنت يقظان. نعم بقية الحواس أو شيء من الحواس ما زالت الروح موجودة إنما يعني النظر اللمس البطش الكذا الأشياء التي أنت مكلف بها الآن يعني مجمدة شوي. إذن فهي شبه موتة أو سماها الله ميتة. الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت الموت الحقيقي اللي هو مفارقة الدنيا ويرسل الأخرى. قبل أن تدخل في هذه إذا حاسبت نفسك وصفيت سجلك إذا وقعت في اللمم وما يشبهه الحسنات التي عملتها يذهبها الله سبحانه وتعالى بحسناتك. حسناتك تذهب سيئاتك الخفيفة والكبائر لا إذا قدر الله على إنسان وعمل شيئا من الكبائر وكلنا أقولها كلنا نقع في الكبائر في بعض الكبائر من حيث لا نشعر. لا يقول أن أحد والله أنا عندي الصغائر وأقول هذا كل لا يعني لا يقدر يمنع نفسه لكن الكبائر أنا الحمد لله معفي يعني مانع نفسي عنها كذا. لا كلنا إلا من رحم الله يقع في بعض الكبائر من حيث لا نشعر. وما الذي نقع فيه الغيبة أيها الإخوان الغيبة من الكبائر الغيبة من الكبائر نعم فالغيبة أمر يستسهله الناس وأمر أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ عندما قال يعني الحديث المعروف يعني يقول يا معاذ أمسك عليك لسانك إلى آخره فقال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو كما قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليله أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. أبو بكر الصديق يقول عن لسانه هذا الذي أورده يعني كاد يريده المهالك. فكيف بنا نحن فنستسهل أمرا يعني نراه سهل يعني مسألة إذا ما اجتمع اثنان في الغالب إلا من رحم ربك ما اجتمع اثنان إلا وحصل بينهم منهم شيء من إما الغيبة وإما النميمة في الغالب إلا من رحم ربك. ليه؟ لأن إذا اجتمعت كيف حالك طيب عساك بخير لابد أن تتعرضوا لمن تعرفونهم ممن معكم في العمل أو في كذا وإلى آخره فستتكلم ببعض ما فيه ولو من صفاته الخلقية أو الخلقية وهو لا يرضاها فستنقل الخبر لصاحبك أو تقوله يعني من باب بعضها ربما من باب الدعابة أو من باب يعني الترويح كذا وشيء مع أنه يهوي به في النار. ليش؟ لأنك ذكرك لأخيك بما يكره ولو كان فيه هو هذه الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره ولو بصفة فيه هو فيه يعني طول أو قصر أو بدان أو ضحافة أو كذا إلى آخره لكنه إذا كانت يعلم أنه يكره ذكره بها أو اسمه أو كنيته هذه من الغيبة. إحدى النساء أمهات المؤمنين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى أمهات المؤمنين الأخريات ما بالك بفلانة صفية أو ما أعجبك فيها أو كذا إلا أنها قصيرة أو كما ورد في هذا. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا يعني أفسدته أو لغيرته أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلمة قصيرة. فما بالنا نحن نقول فلان ما كذا وفلان وفلان هذه من يعني منتشرة في الخلق ويستسهلونها وينام الإنسان قرير العين ولا يدري ماذا مع أنه اغتاب 10 أو 20 من الناس. إذن محاسبة النفس اليومية هذا سجلك اليومي سجل أصلا هذا السجل يا أخوان هذا السجل اليومي مكتوب عليك مسجل والله مسجل مسجل مقيد محفوظ ما لك وما عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملك الملائكة الحفظة يكتبون ما تقول وما تعمل وما يعني تحدث به الناس إلى آخره، يكتبونه لك أو عليك، ما هناك شيء. وبعدين هذا الكتاب محفوظ، ويأتي يوم القيامة معك في عنقك، تقرأه أنت ويقرأه الأشهاد معك. هذا الكتاب يقرأون كل ما صنعت من صغيرة أو كبيرة مكتوب، ولكن بفضل الله وبرحمته ما يكتب عليك من سيئات وزلات وكذا يمحى أولا بأول، محفوظ معروف معروف. يعني أنت لو مثلا كتبت كتابا، إن كنت تكتب، أو كتب لك كتاب وصور في صورة ممتازة قوية وحفظ في مكان يحفظه، ثم غبت عنه فترة طويلة طويلة، ثم أتي به وقيل لك ها، يعني هو محفوظ على هيئته الذي وضعته عليها، بمجرد ما تراه تعرف أنه كتابك أو ما كتب لك. أعمالك كلها، نحن ممكن بعضنا الآن ما يدري، لو استعرض أعماله كلها بالأمس، يعني حتى ما أكله ومشربه وكذا الحاجات المحسوسة، لو أراد أن يتذكر ربما ينساها، أليس كذلك؟ لكنك عند الحساب ويوم القيامة لا تنسى شيئا، يكتب لك يعرض لك، فلا تستطيع أن تنكر، لأنك تعرفه في متى صنعته وأين فعلته وكيف ولماذا، مكتوب معروف مسجل محفوظ محفوظ، والله يعطيك الذاكرة التي تعرف بها أن هذا الذي فعلته في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني، كل ذلك مكتوب. لكن من فضل الله ورحمته أن ما يكتب من الزلات والهفوات التي سميت باللمم وكذا تمحى معنويا أول بأول، هي مكتوبة ولكنها أيضا إثمها ممسوح ممحي يمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، فيمحى أول بأول. فإذا أتيت آخر الليل وحاسبت نفسك وعرفت أنك قد وقعت في بعض الزلل من الخطايا الصغيرة إلى آخره، تستغفر الله سبحانه وتعالى وتعلم بأن الله قد غفرها له، أعلم نعم تيقن، إذا كان عملك صالح لوجه الله تعالى ونيتك طيبة وعملت ما عملت من خير لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء لا سمعة لا كذا، وحصل منك بعض اللمم، فاعلم يقينا لأن الله وعد إن الله لا يؤخذك باللمم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى معك ما حصل من يعني الذنوب العظيمة، ومنها الغيبة التي نستصغرها، تستغفر الله منها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن شروطها يا إخوان، هذا أمر مهم قد يستثقله كثير من الناس ويستصعبه، من شروط التوبة من حقوق الناس أن تستبرئهم. فانظر قبل أن تقول والله، تجلس في جماعة أو اثنين أو يعني جلسة كذا أو مع صديقة وتبدأ أن تتكلموا، فإذا جاءت سيرة أي من الناس قبل أن تتحدث فيه انظر للعاقبة، هل تستطيع إذا قلت فيه الكلمة التي تريد أن تقولها، هل تستطيع بعد ذلك أن تذهب إليه تقول يا والله يا فلان تراني اليوم قلت فيه كذا وكذا؟ هذا صعب أحيانا، لأنه يثير عليك فتنة ومشكلة وكذا إلى آخره. فقبل أن توقع نفسك في هذا احرز تحرز واحتفظ وجاهد، وهذا من جهاد النفس. طيب إذا في الحساب اليومي، ولو كنت يوميا تحاسب نفسك شيئا فشيئا، لا يمكن أن تستمر على خطأ كبير إذا كنت صادقا مع الله، لا يمكن، لأنك تستحي من نفسك. البارحة وأنت تقول والله أمس أنا عملت كذا، والليلة هذه التي تنام فيها ما زلت عملت كذا، ما تبت منه أو رجعت له وبعدها وكذا، لا ستستحي فتقلع، لأن لو كان في عندك رقيب من نفسك يحاسبك أول بأول ستقلع عن أشياء كثيرة، ولا يغلبك هواك وشيطانك إلا على شيء يعني ثم تتوب منه، لكن لأن فيه يعني تصفية حساب والله سبحانه وتعالى قد جعل مما يمحو الذنوب أشياء كثيرة أشياء كثيرة جدا، ومنها الذي هو سهل على اللسان وعلى القلب وعلى الإنسان، الاستغفار الصادق، استغفار وتوبة صادقة، ومنها الأعمال الصالحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة عن الصلاة هذه التي فرضها علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بمثال واضح بين النير، قال أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر جاري يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، وهذا شيء طبيعي، لما يعني الجيد من الناس الذي يحرص على هندامه ونظافة جسمه إلى آخره يغتسل في الأسبوع 2-3 مرات ها؟ يكون تمام يعني. وإذا كان عمله شاق فإذا هذا وطلع منه عرق وكذا احتاج إلى أن أغتسل مرة في اليوم أو في اليوم أو مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات يعني يكون يعني شكله ومظهره ثيابه جسمه نظيف. لكن هذا خمس مرات فكيف إذا كان خمس مرات في اليوم يغتسل؟ ما في شك لا شك أنه سيكون نظيفا لا يبقى من درنه شيء. هذا مثال لماذا؟ لما يمكن أن يقع فيه الإنسان من اللمم من الخطايا وما يمحوه من أعمال من الصلاة. الصلاة التي فرضها الله عليك تصلي لأن الله فرض عليك أن تصلي، فتصلي خالصا لوجه الله على الوجه الذي أمرك به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واجب أديته، فريضة فعلتها، وهذه الفريضة تشتغل تمحو عنك يعني أول بأول تتساقط. الوضوء قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء أن إذا بدأ الإنسان يتوضأ يعني إذا غسل يديه نزل كل شيء فعله بيده، إذا غسل وجهه نزلت الخطايا، وجهه فيه أشياء كثيرة، اللسان والعين وكذا إذا إلى آخره. إذن فأنت أيها المؤمن إذا استمسكت بما أمرك الله وانتهيت عما نهاك الله وسرت على هذا الصراط وانت على الصراط المستقيم يعني تسير صحيحا سليما نظيفا سالما من ما من الدرن والخطايا. ومع هذا ايضا لابد ان يكون عندك محاسبة لنفسك يومية. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال يعني اخبره الله إلى أنه في أعلى درجات الجنة، بل ووعده بدرجة لا يستحقها إلا واحد من الخلق وهو هو عليه الصلاة والسلام، الوسيلة أعلى درجة في الجنة وجعل لها سبب. شوف رسول الله أعطاه الله أعلى درجة في أحسن مكان خلقه الله هو الجنة أعلى درجاتها الذي هو إيش؟ ماذا سألوا الله لي الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله من خلق الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما وعده الله به وأرجو أن أكون هو. فصلوا لي الوسيلة، صلوا عليه اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا سمعت المؤذن صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل له الوسيلة يعني كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال شفاعته ورضاه ورضا الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول العظيم الذي أعطي على منزلة في الجنة من الخلق جميعا مع هذا كله كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، بل قال مرة أنه يستغفر أكثر من 100 مرة. كان يحصي له صحابة الذين يجلسون مجلسه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة استغفار يستغفر الله، وهو الذي قد عصم معصوم من الذنوب ومن الخطايا ومعصوم يقينا فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك استغفر الله. ليش؟ لأن الاستغفار وذكر الله ليس المقصود منه فقط محو الذنوب، بل أيضا المقصود منه رفع الدرجات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا وفرطنا على الحوض. هذا الرسول العظيم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، فكيف بنا نحن لا نحاسب أنفسنا ونستغفر في كل ما تيسر وفي آخر الليل نعمل حساب جد جرد يومي وفي جرد أسبوعي الجمعة إلى الجمعة. عندك أعطاك الله سبحانه يوم الجمعة ماذا صنعت في الأسبوع وفيه السنوي هذا الذي هو في شهر رمضان. مناسبة هذا الكلام الآن مضى لنا في هذا الشهر 15 يوما 14 يوما أو 15 يوما حسب ما يعني في بعض البلدان. من منا بل ينبغي هذا أقول من منا وأيضا نقول هل سألنا أنفسنا هل تغيرت بعض عاداتنا التي ما كانت مستحبة؟ هل عندنا من الأشياء التي نعلم أنها فيها نوع من التجاوز ولكننا نكابر فنستمر فيها؟ هل غيرناها؟ هل تعودنا في العبادة في المعاملة مع الله ومع الخلق تعودنا عادات ما كانت معمولة كنا نود أن نعملها لكننا من مشاغل الحياة والحركة الكثيرة في غير رمضان تشغلنا عنها؟ هل في رمضان وإمساكنا عن الشهوات وتقليل عملنا؟ ما في شك بعض الناس يقول لك رمضان يا شيخ بعض الناس ما يشتغل فيه وفيه كسل وكذا. لا ليس كسلا، بل هو في الحقيقة إقلال من التوجه المادي في هذه الحياة. نعم لا بد للصائم أن يكون عنده نوع من العزوف عن أو حتى ضعف القدرة على العمل الجهد الكبير في الأعمال الشاقة للأمور المادية، وهذا مقصود مقصود شرعا. ليه؟ من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قيل أيها الشباب يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ بالصوم، فإنه له وجاء. إذن الصوم في شهر رمضان، وهذا التعود يعودك على يعني ركد حركتك شوي، ثبت شوي يعني مو مرة واحدة يعني تنفرط يعني. وإذا توقفت وقلت مشاغلك الدنيوية يعني لانت نفسك وسجمت في العبادة حقا، عندئذ ستعيد حساباتك، لماذا لم أعمل كذا وماذا ولماذا عملت كذا وكيف يكون من عادتي هذه العبادة. خذ مثلا كم واحد من الناس أو منا نحن الحاضرون له حزب في الليل، في ليله يقوم في الليل بعد صلوات بعد صلاة العشاء وكذا في آخر الليل في ثلث الليل الأول النصف بعد منتصف الليل يقوم يصلي ركعتين أو أربع ركعات. يعني مثلا كنت قبل رمضان يعني تكتفي بصلاة العشاء وتصلي الوتر وتنام، لا بأس، هذا أمر طيب وإن حافظت عليه بإخلاص وكذا جيد، لكن لو زدت أليس به زيادة خير؟ قيام الليل، القيام عند السحر، الدعاء عند السحر. نحن الآن في رمضان عندنا عادة الآن، يعني شيء تعودناه أننا نصلي التراويح، هذه جزء من قيام الليل. ألم يكن يعني ما فكر أحد منا، بل ينبغي أن يكون فكر، والله بما أنني قد تعودت في رمضان أن أصلي بعد العشاء صلاة يعني نافلة تطوع يعني 10 ركعات 20 ركعة أو 23 كما إن كان في صلاة في الحرم أكذا أصليها، لما لا يكون من عادتي أيضا في غير شهر رمضان أن تكون لي ركعتان أو 4 ركعات في ثلث الليل الأخير أصليها كما كنت أصلي في رمضان. يكون تبدأ من هنا من رمضان تبدأ عندك هذه يسميه عادة حسنة عبادة، لكن تتعودها حزب سمى حزب أو ورد، يعني مثلا تعمله تقرأ، هذه واحدة من العادات الحسنة العبادات، يعني عادة لا نسميها عادة من العادات لا إنما مما يتعوده الإنسان في عبادته. أنك لا بد أن يكون لك حزب شيء قدر من القرآن تقرأه في يومك أو ليلتك، قدر تقرأه. لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه 40 يوما وما قال كثير من السلف لا يجوز أو لا يعني لا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه 40 يوما بالأكثر وما أتم المصحف قراءة، ما قرأ المصحف، هذا الذي يقرأ، والذي لا يقرأ الحمد لله الذي يعني لا يحسن القراءة الحمد في زماننا هذا متيسر له أن يسمع القرآن كاملا، ها متيسر له. كثير من الناس يأخذ الشريط هذه الكاسيت ومدى الشكل إلى آخره ويسمع فيها الشيء الذي يودي به في التهلكة، ها من الأغاني والكذا والكلام والتمثيلات إلى آخره. لما لا يكون عندك أيها المؤمن عموما سواء كنت قارئا أو غير قارئ عندك حزب من القرآن، شيء جزء من قدر من القرآن، بحيث أنك تكمل القرآن على الأقل في الشهر مرة، في الشهر مرة هو 30 جزءا، فليكن عندك أنك تمر في كل شهر على القرآن كله، إما تقرأه إن كنت قارئا أو تسمعه. مجرد سماعك للقرآن بقصد وأن تفهم أتتفهم معانيه، والقرآن يعني أبله الخلق وأقلهم ذكاء وفطنة، إذا سمع القرآن لابد أن يتأثر ويعرف معانيه. طبعا ليس بالضرورة أن تعرف معانيه كما يعرفه العلماء وكما، لكنك بالتأكيد عندما تسمع قراءة مرتلة خاشعة لا شك أنه سيكون لذلك تأثير. إذن فهذا أيضا ليكون منطلقك من رمضان أن يكون لك شيء قدر من القرآن تسمعه أو تقرأه كل شهر، يكون قد مررت بالقرآن كاملا. ها شيء آخر، برك صلتك لرحمك، ها صلتك لرحمك برك زيارتك مثلا فيه من أرحامك، بل يكون من أشد الناس قرابة بك أمك أو أبوك أو كذا إلى آخره في منطقة أبعد من سكنك شوي أو كذا، قد تتكاسل في غير رمضان أن تذهب إليهم إلا بعد فترة ما بين فترة أخرى، العمل مشغلك، الدنيا مشغلتك، لكن في رمضان بالتأكيد غالب الناس 99% من الناس أنه في هذا الشهر الكريم لابد أن يعني الجو العام الأثر كذا الصيام العبادة الصلاة القراءة تحرضه تقول لا أنت لك رحم وأنت ما تعطيهم الصلة المطلوبة زرهم فتزوره على الأقل في اليومين مرة في اليوم مرة في الأسبوع مرة أهم شيء أنك ابتدأت زيارته وأكثرت منها. طيب لما لا يكون أيضا من عادتك في غير رمضان بدل ما تزوره في رمضان كل ليلة أو كل ليلتين أو كذا يعني اجعلها بعد كل حسب قدرتك واستطاعتك وبعده المكاني منك وقربي يعني بمعنى يكون في سجلك في ذهنك أن زيارة قريبك هذا الذي يحتاج إلى زيارة خاصة إذا كان كبيرا في السن إذا كان مريضا مقعدا إذا كان كذا هو لا يستطيع أن يتحرك وأنت الذي تتحرك تذهب إليه جارك كذلك وهكذا. الأشياء الأخرى غير المستحسنة غير المستحبة من عادتك أنت مثلا قد يكون من عادة الإنسان أنه يعني ضيق الخلق شوي ويتخاصم مع جاره على الكبيرة والصغيرة ويتشاكس مع من كذا إلى آخره. في رمضان قلنا في بداية الحديث وهذا معروف رمضان يعلمك الصبر، فهل تعلمت الصبر من صومك وامتناعك عن ما أباحه الله لك وطلب منك الامتناع عنه في النهار ليعودك الصبر كذا تعلمت؟